يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عقدت العزم على تعلم هذا العلم، فبما ينصحني فضيلتكم وما هي الكتب التي أبدأ بها؟ أي خالف تعلم هذا العلم، لكن من هو اللي يعلمك هذا العلم؟ الكتب ما تعلمك، لازم من متقن، لازم من فرضي متقن يشرح لك هذا الشيء ويمرنك عليه حتى تعرفه. نعم، لأنه ما يؤخذ بالمطالعة ولا بالحفظ، إنما يؤخذ بالتمرين والتطبيق، وأيضا لازم من مدرس حاذق متقن لهذا الفن، لأنه قد يغلط، قد يخطئ إذا لم يكن متقنا. ما هي بالمسألة مسألة كتب ولا أو مسألة أي واحد يدرسك الفرائض، ما هو صحيح، لا، لازم يكون متقنا للفرائض. نعم، كمثل النحو لازم يكون متقن ولا ما تستفيد أو تغلط بعد. نعم.